أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكرنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم في هذه الآيات البينات أن الله سبحانه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بيّن أن هذه الأمثال كانت فتنة للناس، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الناس فريقين، الناس فريقان في هذا، الذين آمنوا علموا أن هذا حق في ما قاله الله سبحانه وتعالى لأنه ثابت وفيه مقصود نفع مقصود، ثم بيّن أن الذين كفروا الذين في قلوبهم مرض يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إما استبعاد أو استغراق. بيّن أن الذين كفروا يرفضون هذه التمثيلات ولا يقبلونها. فالله عز وجل ذكر أن هذه الأمثال التي يضربها في كتابه سبحانه وتعالى الحكمة منها أنه يهدي بها كثيرا من الناس ويضل بها كثيرا من الناس، والذين اهتدوا سبق ذكرهم، والذين ضلوا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يضل بهذه الأمثال إلا الفاسقون. ثم ذكر من صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوفى ويفسدون في الأرض. هذه ثلاثة أوصاف ظاهرة عامة لا تكون لهم، يعني لا يتصفون بها ويظاهرونها إلا بعد ضعف قوة المسلمين، وهي من علامات النفاق الظاهرة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن يعني استفهام فيه تعجب وإنكار: أنتم هؤلاء الذين كفرتم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما أنزله على رسوله، شمل المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم، كيف تكفرون بالله؟ إنه قال أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، فقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا عدما غير موجودين، إما في أصلاب الرجال أو غير موجودين، فأحياكم يعني أتى بكم بعد مواتهم ثم يميتكم، الموت المعروف الأولى، ثم يحييكم في البعث الأخير، فإماتتان يعني موتتان وحياتان، كما قالوا في آية غافر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم إليه ترجعون. فالآية كما فيها إنكار فيها تهديد ووعيد، لأن آخر الآية يفيد أن الآيات هذه، أن قوله سبحانه وتعالى حين بيّن لهم الآيات الباهرات في الموت والإحياء أن مرجعكم إليه سبحانه وتعالى لا يفوته أحد. ثم انتقل سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عرفنا المناسبات بين الآيات الآن، كيف جاءت هذه بعد هذه، إذن ما مناسبة قوله سبحانه وتعالى؟ ما مناسبة قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بعد قوله كيف تكفرون بالله؟ بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله كيف تكفرون بالله هناك موت وحياة وموت وحياة. الموتة الأولى والحياة الأولى كلهم يعرفونها لا ينكرونها، فمن أدرك هذه لا بد أن يعرف أن الله قادر على الثانية والرابعة على الثالثة والرابعة. فهذه آيات بينات. ثم انتقل من هذه الآيات البينات أن من عرف هذا كيف يكفر، فيه استنكار واستعجاب، بين أنه يمتن عليه سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو ضمير، الضمائر معارف من أعرف المعارف، لكن لا يبتدأ بضمير إلا وقد سبق له ذكر، قد سبقت له إشارة أنت تقول هذا وهؤلاء وهم إذا كانوا أمامك تشير إليهم، فلا يحتاج إلى تعريف. واضح هذا؟ فإذا كان هنا أو إما أن يكون مشاهدا أمامك أو سبق له ذكر لفظي، فلما قال هو الذي خلق لكم فالضمير لا بد أن سبقت الإشارة إليه بالذكر. فأين موضع الذكر؟ كيف تكفرون بالله؟ واضح؟ كيف تكفرون بالله سبحانه وتعالى. ثم قال هو أي الله سبحانه الذي كفرتم به سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. قلنا الخلق إبداع وإنشاء من غير شيء، يعني من عدم، إنشاء وإبداع من عدم. كلمة من عدم يعني أن هذا المخلوق لم يكن شيئا مذكورا على الإطلاق، لكن لا يقال أنه من عدم أنه لم يخلق من شيء. السماوات خلقت من دخان، والأرض كان على ظهرها ماء، والإنسان من طين ومن سلالة من طين. فإذا خلق من عدم يعني أنه لم يكن شيئا، من عدم أي لم يكن مذكورا، وإلا ما في شيء إلا خلق من شيء، ما من شيء إلا خلقه الله من شيء. وقال هنا هو الذي خلق لكم أي أنشأكم، أنشأ بعد عدم الأرض. وهذا الخلق إنما كان من أجلكم. خلق لكم، اللام هذه إما أن تكون للإباحة، أي أن الله أباح لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، اللام هنا إما أن تكون للإباحة أو تكون للتعليل. ما الفرق بين الاثنين؟ إن كانت للإباحة فمعنى أن كل ما على الأرض الأصل فيه الإباحة، مباح للإنسان أن يستعمله، إلا ما قلنا الإنسان، ما خصصنا المسلم من الكافر. والأصل أن الكفار لا يجوز لهم أن يستعينوا بنعم الله على معصيته. واضح هذا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الطيبات هذه للذين آمنوا ليست للكفار. ولذلك إذا اغتصب كافر كافرا وباع لك ما سرقه أو اغتصب تشتريه، لأن المال لا حل، ليس حلا في أيديهم، ليس حلا في أيديهم، لأن الكافر كذلك العاصي لا يجوز أن يستعمل ما أنعمه الله عليه في معصيته، لا يجوز أن يستعمل ما أنعمه الله عليه في معصيته. فلما قال خلق لكم خلق للإنسانية كلها ما على هذه البسيطة. فالمسلمون الذين آمنوا بالله فهو مباح لهم أن يستعملوا ما على ذلك، فمن لم يعبد الله لا يجوز أن يستعين بنعم الله على معصيته. فهذه الإباحة. وإن قلنا للتعليل فإن العلة التي من أجلها خلق هذا الكون لهذا الإنسان ليعلم أن الله خالق وليشكره فيعبده وحده سبحانه وتعالى. خلق لكم، قلنا الضمير في لكم مخاطب للناس كلهم. ثم قال جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كلمة ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو منصوب بخلق، خلق الذي في الأرض، فما مفعول به، خلق فعل والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والذي في الأرض هو المفعول. فكأن خلق ما في الأرض لبني البشر. وكلمة جميعا ما المراد بها؟ إذا قلنا خلق ما في الأرض، الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. الأصول يقولون الأسماء الموصولة تفيد العموم، بمعنى ذلك أن كل ما في الأرض، ما بمعنى الذي أي بمعنى كل، خلق لكم كل ما في الأرض، لأن الذي تفيد العموم بمعنى كل، جميع ما في الأرض. فدل على أن كل ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد وماء فهو للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي مسخرة بمعنى مدللة، وهي للإنسان مباح له استعمالها بالوجه والضابط والمنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كلمة جميعا إما أن تكون تأكيدا للعموم الذي في كلمة الذي، خلق لكم ما في الأرض، الذي بمعنى كل، خلق كل ما في الأرض جميعا، أو أنه أتى بمعنى الحال، أي خلق لكم ما في الأرض حالة كونه مجتمعة لكم، أنها مجتمعة لكم. لو قلنا أنها حال يفهم منها أنه ليس في الأرض شيء منع منه الإنسان إلا لضرر، والأصل في الإنسانية في البشر أن يستعملوا ما على هذه الأرض كلها، لا يتركون شيئا منها، ولو أهملوا جزءا منها لاختل التوازن. يقولنا أنها جميعا بمعنى حال، أي مجتمعة لكم، فكان الإنسان مفروض أن يستعمل ما في هذه الأرض كلها لاستعمال الوجه المشروع، لاستعماله في الوجه المشروع. فما كان دابة لركوب يركبها، وما كان دابة لم تخلق بالركوب لا يركبها، كما ركب أولئك الثور فالتفت إليه الحيوان قال عجبا إني لم أخلق لهذا. هذه من دلائل النبوة، أتى بها الذين كتبوا في دلائل النبوة أن الحيوان نطق فقال أني لم أخلق لهذا، أي خلق للحرث والأكل، يذبحون الناس فيأكلونها، أو للحرث، ما خلق للركوب. فإذا استعملوا الإنسان بالوجه المشروع فالله سخره له واستفاد منه وعبد الله على الوجه المطلوب. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم إنه سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز الجبار، قال استوى إلى السماء. كلمة ثم في اللغة العربية يعني بها العطف مع الترتيب والتراخي. الترتيب هذا إما ترتيب زماني، دخل زيد فعمر، أن عمر دخوله متأخر في الزمان، أو يكون متأخر في الرتبة، قد لا يكون زمان أقدم من زمان لكن يقدم الأهم فما بعده أقل أهمية، فتعطف ما كان أقل رتبة على من كان سابق رتبة. واضح؟ هذا معنى الترتيب، قد يكون في الزمان وقد يكون وقد لا يكون في الزمان. هنا قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى بمعنى ارتفع، وعلى هذا قول السلف الصالح، وكل قول خلاف هذا القول لا يلتفت إليه، لأن قائله إنما قاله هروبا من شيء يلزمه فخشي أن يقول بذلك القول. ارتفع وعلى، استوى بمعنى ارتفع وعلى إلى السماء. واضح؟ من لم يقل ارتفع قال أنه قصد إلى السماء أو أقبل إلى السماء، لم يقل ارتفع، لأن يقول كيف يقال أن الله ارتفع، هل كان قبل ذلك غير مرتفع؟ والله علي على كل شيء، أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء. واضح هذا؟ إذا قلنا أن الله هو العلي الأعلى بمعنى ليس هناك فوقه شيء، والله سبحانه وتعالى محيط بالكون وأكبر من كل شيء، فكرسيه موضع قدميه وسع السماوات والأرض، عرشه لا يعلم عظمه إلا من خلقه سبحانه وتعالى، وهو موضع جلوسه سبحانه وتعالى، والله غني عن عرشه ليس محتاجا للعرش، كل مخلوق في الكون يحتاج إليه سبحانه وتعالى، وهو غني عن خلقه، وهو غني عن خلقه. فإذا قلنا أنه علي أعلى وقلنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا، نزوله نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يخلو منه العرش، لا تقول نزل عرش العرش كان فاضي، لا لا يقال ذلك. ها، ومستوى على عرشه، عال عن خلقه، بائن من خلقه فوق سماواته، وينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ علمه عند ربي لا يجوز نفيه ولا يجوز تأويله، لأن الله عز وجل أعلم بحاله من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بخالقه بربه من غيره. فوصف الله نفسه بما يرتضيه لنفسه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يرتضيه لنفسه، فقال ينزل نقول ينزل، فإذا قال يجي نقول نعم يجي، لكن مجيء يليق بجلاله، لا كما أننا لا نعلم ذاته لا نعلم هذه الصفات الفعلية كيف تكون، واضح؟ لكن الإشكال إذا شبه بشر الله سبحانه وتعالى بالبشر يحصل معهم الإشكال. الإنسان إذا انتقل إلى من مكان إلى مكان، فالمكان الذي انتقل منه يشغلكم فاضي، واضح هذا؟ فمن تصور أن الله كبشر يظن أنه إذا انتقل من العرش فرغ من العرش، لا ليس كذلك، الله ليس كمثله شيء، فهو ينزل فنزل وخلق السماء خلق الأرض ثم استوى فخلق السماء، دل على أن خلق الأرض سابق لخلق السماء. استفاد منه إيش؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قلنا أن ثم تقتضي إيه؟ الترتيب مع التراخي مع المهلة. استفاد من هذه الآية أن الأرض مخلوقة قبل السماء ثم استوى إلى السماء، الآية التي في سورة الجاثية، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. خلق الأرض في يومين وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان. دخان يعني البخار، يقول أن الأرض كانت الماء غامرة فكان بخار الماء صعد إلى السماء فخلق من هذا البخار السماوات، واضح؟ ثم بعد ذلك بعد خلق السماوات في يومين دحى الأرض وجعل عليها الرواسي من الجبال. الحمد لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النازعات. قال فرعون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بعد إيه؟ بعد بناء السماء، والأرض بعد بناء السماء دحاها. الدحو غير الخلق، الدحو غير الخلق، خلق الأرض أول ثم استوى إلى السماء فجعلها بناء سبحانه في يومين ثم جعل الأرض بعد ذلك دحوها وأرزاقها وقوتها ما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فسواهن، هن الضمير هذا ضمير إناث وهو ضمير جمع مو ضمير مفرد، وإلا قال هي، ما لم يقل ثم استوى إلى السماء فسواها، قال فسواهن، وهذا الضمير يعود إلى السماء، والسماء قالوا أنه جمع سماوة مفردها سماوة وجمعها سماء وجمع الجمع سماوات. عرفنا هذا؟ سماوة مفردها وهي مؤنثة وجمعها سماء وجمع الجمع سماوات. ومن لم يرتضي ذلك قال أن السماء اسم جنس، فلما كانت اسم جنس فاسم الأكثر من واحد فأعاد الضمير إلى الجمع، قال فسواهن أي هذه السماء التي معنى سماوات سواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، ثم استوى بمعنى إيه؟ ارتفع وعلى سبحانه وتعالى. فسواهن سبع سماوات، سواهن تختلف عن خلق ولا هي بمعنى خلق؟ لا هي ليست معنى خلق، لأنه ليس هناك مترادف، فلما عدل سبحانه عن خلق إلى سوى دل لنا معنى آخر غير خلق. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، تسمية بمعنى تعديل الخلقة ولا يكون شيء نشازا عن شيء، ولا هناك كما قال سبحانه وتعالى فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور، ما في كذا، ما في نتوءات ولا تعرجات، هي مستوية. فالاستواء كما الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فجعل التسوية غير الخلق، الخلق هو الإنشاء والتسوية أن جعله في حالة مسوات، ففلان عينه من أمام، ففلان وفلان كل من على بسيط من بني البشر عيونهم أمام، وكلهم منتصب القامة، وكلهم لهم يدين، وكلهم لهم رجلين، هذه من باب التسوية مما سوى فيه الناس. قال هنا سبحانه وتعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم خلق الأرض سبحانه وتعالى جعلها للناس، ثم استوى إلى السماء. بعضهم ذكر أن كذلك السماء مسخرة لبني آدم، وليس كذلك، لكن ما في السماء قد تكون من نجوم وكواكب وشمس، بس الله سخر هذه لبني آدم، صحيح سخر هذا للبشر، لكن السماء لم تكن أنها مسخرة لبني البشر وفيها خلقها وهي أعظم من الأرض. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قبل أن نأتي على قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، قلنا هذا الخلق هو الذي خلق لكم، ذكرها من باب الامتنان، يعني أن الله امتن على عباده بذكر تعداد النعم فيعدد عليهم نعمة، فهذه النعمة التي يعددها عليهم لإثبات أنه يستحق أن يعبد لا أن يكفر. واضح؟ قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، الخلق يدل على أن هناك خالق ولا أن هناك منشئ، فمن كانت هذه صفاته أوجد هذه من عدم، هذا الكون العظيم أوجده الله سبحانه وتعالى للناس، فدل على أنه خالق يستحق أن يعبد وجعل هذه للناس، فدل على أنه يستحق أن يشكر فلا يكفر. فإذا هي إذا قلنا خلق لكم دلت على الامتنان، ودلت على أن فيه إثبات الخالقية والوحدانية له سبحانه وتعالى، ودل على أنه هو الممتن وحده لا غيره. فإذا مطلوب من الناس أن يعبدوا هذا الخالق وأن يشكروه لا يكفروه. ثم يقول سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. قال بكل شيء، قلنا الشيء الأصل يطلق، هي من ألفاظ العموم، بل هي من أعم العموم، قد يقال أنه لا لفظ أعم من شيء، والشيء يطلق على كل موجود. والمعدوم لا يقال له شيء إلا إذا كان في قوة الموجود، إلا إذا كان موجودا. واضح؟ أن تقول أن يعني في المستقبل يخلق الله زيدا ولم يكن موجودا، فتقول قد تطلق عليه شيء باعتبار أنه سيوجد إذا كان معلوما، أما المعدوم الذي لا يوجد فليس بشيء، أما لا يوجد ولا يكون ليس بشيء. فالمعدوم والمستحيل، للمستحيل لا يوجد هذا، واضح؟ والممتنع، والممتنع لذاته هذا شيء لا يوجد فلا يسمى شيئا، هذا لا يطلق عليه شيء. فإذا قيل إن الله على كل شيء قدير، على كل يعني موجود في الكون الله سبحانه وتعالى قادر عليه. ولو ضرب الإنسان مثالا بشيء معدوم لا يوجد فيقال هذا ليس بشيء، لا يقال أن الله قادر عليه، الله قادر على الأشياء، هذا معدوم ولا يعتبر شيء. وكذلك الممتنع لذاته، لأنه ليس بشيء، ما كان ممتنعا لذاته ليس بشيء، كما لو تصورت إنسان نصفه ماء ونصفه نار، هذا ممتنع فهذا لا يوجد، واضح هذا؟ وكذلك لو تصور كما يتصور بعض الناس قد يقول أن الله يوجد الخلق بأجسامهم العظام داخل بيضة، يقول هذا ممتنع لذاته، هذا مستحيل، الأجسام كبيرة والجسم صغير، هذا ممنوع عقلا ومستحيل، هذا ليس بشيء. ولا يقال أن الله يقدر على هذا لأن هذا ليس بشيء، الله قادر على كل شيء، كما يقول سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، يعني يعلم كل كون في الأرض. لما ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، سبع سماوات عظام، والأرض مثلها مثل السبع السماوات، ومن الأرض مثلهن، دل على أن هذا الكوكب الذي نعيش عليه هذا العظيم، والسماوات العظام، وفيها ما ذرأ من خلق وملائكة، والله عالم بأفعالهم مطلع عليهم لا يفوته شيء. واضح؟ إذا كان هو عال على الخلق ثم استوى إلى السماء، يعني استوى بمعنى ارتفع، إذا كان عال عن خلقه فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء. ثم قال بكل شيء عليم، دل على أنه يعلم الصغير والكبير، خلافا لفرقة ضالة قالوا أن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، يعلم الأمور الجملية العامة لكن تفاصيل الأشياء لا يعلمها. وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عما يقول ظالمون وتعالى علوا كبيرا، والله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات وتفاصيلها ويعلم الجمليات الكليات كلها، وهو بكل شيء عليم فلا يفوته. فمن علم أن الله يعلم مطلع خالق كل شيء يدرك أن الله سبحانه وتعالى هذا العليم يحصي ما يقوله الناس ويحصي ما يفعله الناس ويحصي ما يصدر عن الناس ثم يحاسبهم عليه. هذه الآية من باب الالتزام، مما يدل على أن من علم لا بد أنه يجازي بعلمه، والله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. اقرأ إلى آيات ما يقوله الشارح. قال رحمه الله تعالى ولكم معناه للاعتبار، ويدل على ذلك ما قبله وما بعده من نقص العبر، الإحياء والإماتة والخلق من نقص العبر، الإحياء والإماتة والخلق والاستواء من السماء وتسويتها. الاعتبار ما في لام الاعتبار، ليس هناك باللام العربية يعرف الاعتبار، لكن أراد أن يقول خلق لكم أن العلة أي من أجلكم، وما خلق من أجل الإنسان لابد أن يتعظ ويعتبر فيه، لابد أن يتعظ ويعتبر. لما قال خلق لكم أي أن العلة في الخلق هي من أجلكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا أي أنها من أجلكم لأجل أن تعتبروا وتتعظوا، هذا قصد الاعتبار. ولله ما تسمى اعتبار. نعم. وقال قوم المعنى لكم إباحة الأشياء وتمليكها، هذا هو الصحيح. نعم. وهذا قول من يقول إن الأشياء قبل ورود السمع على الإباحة بينته هذه الآية، فبينته هذه الآية. نعم. فبينته هذه الآية وخالفه إن الأشياء قبل ورود السمع. إيش قصدهم السمع؟ إن عندهم سمع وعقل الذين يتكلمون في الأمور هذه الأصول وغيرها، يقولون سمع وعقل. السمع يعني ما جاءك عن وحي عن نبي كريم صلى الله عليه وسلم، عن كتاب منزل من الله، يسمى سمع. سمعت هذا عن معصوم أو عن عقل، بمعنى أنه من باب القياس والاعتبار والتفكر فتوصلت إلى معلوم. واضح؟ إذن المعلومات التي عند الناس إما أن تكون عن عقل أو عن سمع. فيقول الأشياء قبل ورود السمع، معناها قبل إيه؟ ورود الرسالات. هل في الكون جزء من الأرض أو طائفة من الناس عطلوا عن رسالة، ما عندهم رسالات؟ الله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا، ما من أمة إلا جاءها نذير، فما في أحد هكذا جعل سدى لم يأته نبي. فقبل ورود السمع أي قبل الفترة حين أوشك بقايا رسالة النبي السابق أن تندثر، وقبل أن يبعث الله نبي جديد، ففي فترة فيها جاهلية. يقول هذا الحكم قبل ورود السمع، ما حكم هذه الأشياء؟ إن باب الافتراض، هذا لا ينفع في الوصول ولا سلام. اقرأ. إن هذه الأشياء قبل ورود السمع. وهذا قول من يقول إن الأشياء قبل ورود السمع على الإباحة بينته هذه الآية، وخالفهم في هذا التأويل القائلون بالحظر والقائلون بالوقت. قائلون بالحظر وقائلون بالوقت، يعني ثلاثة طوائف. طائفة قالت كل ما في الأرض مباح للإنسان إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه، وطائفة قالت كل ما في الأرض محظور على الإنسان إلا ما جاء الشرع بإباحته، وهذا خلاف ظواهر الآيات، دل على أن ما في الأرض هو مباح للإنسان، هذا ظاهر النصوص وظاهر الآيات تفيد ذلك. الذين قالوا بالحظر من أين جاءوا بذلك؟ ما عندهم دليل، إلا على أن قبل الرسالة لا يقال حرام وحلال، فلا يحكم لإنسان بنار ولا بجنة، هذا صحيح، الحكم بالجنة والنار موقوف على السمع، بمعنى أن إنسان لو عاش معزولا لم تأته رسالة نبي فلا يقال عنه أنه يدخل النار أو لا يدخل، الله عز وجل يوم القيامة قد يمتحنه ويختبره، واضح؟ النار والجنة لا تكون إلا بعد علم، والتحريم والتحليل لا يكون إلا بعد علم. فهذا افتراض أن هناك طائفة لم يأتهم رسول قط، فافترضوا هذا ونقلوا ما افترضوه في تلك الفترة على ما بعد الرسالة، فهو مبني على ظن وافتراض. فمن قال بالحظر ليس له دليل، ومن قال بالتوقف ايش دليله؟ اللي قال بالوقوف يقول انا تحيرت في أدلتها.